يرديا غرام صاد لخاطر نسي وحبيبي أكور فلي توقيت كروية ديا يا أريس كأر الحب وكل سنة سترسا يغوري وفينا أحبيب اللي تبسوا وينتاري لا وين سيف الجيجي يا أرزدي تاويتي نيت لوزي أريس كار الحب وكل سنة سترسا يغوري وفي أنا أحليب اللي تتسوى يا أريس كار الحب وكل سنة سترسا يغوري وفي أنا أحبيب اللي تتسوايا أريس كار الحب وكل سنة سترسا يغوري وفي أنا أحبيب اللي تتسوايا أريس كار الحب وكل سنة سترسا يغوري وفي أنا أحبيب اللي تتسوايا ومرحبا كل ما تنو فغلنا كندا مرحبا بيك ومرحبا بي وفرحنا غسل زود عيدي افرحوا لنولي خلدوا في غال حدادا الصديق زود العيدي وفرحنا غسل زود عيدي مرحبا بك بولها وغلنا كندا انزط الخاطر في الجيجي صدقت جلان طوري مريقا عشر ديت من الربابي وفرحنا غزل سود عيدي هتس لقيتي تروح وسني هديبك زيدت الفرح ويادي وفرحنا غزل سود عيدي اين تقرل لعبة بنسي عرد اسم يغسي وفياني حضر دي أين تأرلاني رجازني يا روية ضع يستنى تربي غصادي وفرحنا غصاد سود عيدي أدير بقاتيني فوليكيني كان الحدد يغيص بريان وراني شادي وفرحنا غصاد سود عيدي هل إيتها لتترصي لي الشرب لرزق سيلا غيكادي أروق أنا زمونة تريد كندا يفكس الخاطر غيلادي وفرحنا غسل سود عيدي أزنت الملا دغيبين أوين إيدا يجري كله غيكادي وفرحنا غسل سود عيدي أمارك أبشلي غيت الهوان وفتندا مرحبا وليد اقتصادي كيسان الجديدة طبلة فات البرادي استالي ران أتاروا الناس يا ديلا لبن، سالي كفران هالحب ولكيس الأباب نصيد وفخار المدايا.